الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه خلق الموت والحياة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار الامتحانات وموضع البلايات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادات. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إياكم وتلك الليتات التي أخبر الله عز وجل عنها من قبل أهل الحسرات، فاعملوا فإنكم في دار عمل، واحذروا من ليت وليت فإنها مهلكة المرء. نعم، غدا نلقى الله تعالى بما قدمنا، وحينها تظهر ندامات وتتجلى حسرات، وينادي أناس بويلات. قد ذكر الله تبارك وتعالى وأخبر عن عدة ليتات تمناها وقالها وصرخ بها أناس، فلنحذر منها. فمن هذه الليتات: ليتني أطعت الله. ومن هذه الليتات: ليتني أطعت الرسول. ومن هذه الليتات: ليتني كنت مع الصاحب والخليل الصالح. يقول الله جل وعلا عن أولئكم الذين أظهروا الحسرات ونادوا بالليتات: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. من يمنعك من طاعة الله وطاعة رسوله؟ ومن تلكم الليتات أيضا: ليت الذي خرج من الرجل الصالح حين تمنى الخير لأهله بعدما خرجت روحه، هم قتلوه وأزهقوا روحه، وهو يتمنى الخير لهم فيقول إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وكم من الناس اليوم يندمون ويقولون يا ليت ويا ليت، يا ليتني درست فأكون من الدارسين، يا ليتني عملت فكنت من الوجهاء، يا ليتني كنت تاجرت فأكون من الأغنياء. كذلك أنت فكر في نفسك: ما هو رصيدك عند الله حتى لا تكون ممن ينادي يوم القيامة ويقول يا ليتني قدمت لحياتي؟ فاحذر يا عبد الله، فوالله إنك اليوم في دار مهلة، وغدا في دار أخذة. ومن تلكم الليتات أيضا: ليت التي يطلقها المنافق سواء في الدنيا عند غلبة المسلمين أو في الآخرة إذا رأوا فوز المؤمنين، فيصرخ أحدهم ويقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فالزم الإخلاص تكن من المؤمنين، والزم التوحيد، والزم التوحيد ولا تكن من المشركين، والزم الإيمان، وإياك وأوصاف الكافرين. عباد الله، من الليتات التي ينادي بها الناس يوم القيامة أنهم يتمنون ويقولون يا ليتنا، ويقول أحدهم يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانظر رعاك الله، من هو خليلك؟ وعلامة الخلة والخلة الصالحة أنك إذا تذكرت أعانك، وإذا غفلت ذكرك وخوفك بالله. ومن سواهم فهم أصفار، ضعهم وراء ظهرك، فوالله ليأتين يوم يقول أحدهم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولا يقولن أحد إني كنت تابعا لفلان وكنت إمعة مع فلان فليت ذاك بنافع لك. يقول الله جل في علاه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. عبد الله، إنك في زمن المهلة، فاجتهد في تحصيل الهداية واحصل العلم والعمل الصالح حتى لا تكون من أولئكم الناس الذين إذا حضرهم الموت يقول أحدهم: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يا عبد الله، اعمل حتى تحصل كتابك بيمينك، فلا تكن من أصحاب الشمال الذين يقول أحدهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. أي عبد الله، تب من سيئاتك حتى لا تتمنى، حتى لا تقول: يا ليت بيني وبين سيئاتي مسافة حتى لا تراها وتحاسب عليها. يقول الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. عباد الله، إن من الناس من يتمنى لو يفدي عافيته بماله في الدنيا، ومن الناس من يتمنى لو يرد الله له بصره بماله. فكذلك يوم القيامة يتمنى أناس الفداء، وأنى لهم الفداء وأنى لهم الافتداء. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. وقال جل في علاه: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ومن الأمنيات عباد الله أمنية الكافر حين يرى أن الله جعل البهائم بعد المؤاخذة جعلها ترابا فيقول: يا ليتني كنت ترابا. فعبد الله، هذه أمنية لا مكنة منه، فاعمل ليوم تسعد، وإياك والتسويف في إلى الغد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعملوا وفق رضاه، واعلموا أنكم اليوم في دار عمل وغدا في دار حساب. ومن تلكم الليتات التي ينادي بها ويصرخ بها ليتات المشركين، يقول أحدهم: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فاعرف الشرك واحذر منه حتى لا تقع فيه وأنت لا تحسنه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وإياك وتكذيب خبر الله ورسوله، فإن ذلك سبب للحسرات وقول الليتات. يقول الله: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أي عباد الله، ها أنتم في الحياة الدنيا، فبادروا بالأعمال، ولا ينتظرن أحد إلى الغد فتأتيه منيته وهو لم ينتهي من أمنيته. فالبدار البدار قبل الرحيل من دار البوار، والاستعداد الاستعداد لدار القرار. وإننا ولله الحمد والمنة مقبلون على شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، فنحن في دار العمل، ونحن غدا في يوم حساب ولا عمل. فبادروا أيام عملكم لأيام عطلكم، وافعلوا الخيرات، وتوبوا عن المنكرات، وعليكم بأمنيات الخير. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. تمنى الخير وإن لم تحصل تؤجر عليه. عباد الله، سارعوا بالأعمال الصالحة ما دمتم في عافية ونعمة وأمن، فوالله ما أحد مثلكم كما أنتم في الكويت رغد عيش وطمأنينة وأمان وألفة ومحبة ووئام. فجدوا بالطاعات قبل وجود الفتن والبليات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. رواه مسلم. نعوذ بالله من أمنيات السوء، ونسأله تعالى أمنيات الخير. اللهم أصلح نياتنا، وأصلح سرائرنا، وزين أمنياتنا، وجمل أعمالنا، وحسن خواتيمنا. بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان. اللهم أدم علينا الأمن والأمان ورغد العيش والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.